وشاهدي ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما Come on, come on, come on.